الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإنه ليسرني جميعا اللقاء بإخواني وأبنائي في كل وقت للمذاكرة لما ينفعنا جميعا وللتوجيه إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ومن أهم اللقاءات التي تكون بين طلبة العلم وبين المدرسين والموجهين حتى يستفيد الطالب من آبائهم ومدرسيهم وموجهيهم ومن درس الحياة وعرف منها أشياء لم يعرفها من كان دونه في السن، ولا سيما الرباة الإسلاميون والقادة لغيرهم، فإن مهمة تنبيههم على ما ينبغي التنبيه عليه لها شأن عظيم. وأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا على ما من به من اللقاء، وأسأله سبحانه يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا صراطه المستقيم. ثم أشكر عمادة الطلبة على دعوتهم لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يوفقها ومساعد لها على ما فيه لما فيه رضاه ولما فيه نفع الطلبة وبالأخص نفع سكانها للسكن من الرواد، ولنا جميعا مفاتيح خير ومغانم أجر وهداة المهتدين إنه خير مسلم. لقد سمعنا أيها الإخوة والأبناء، وأسلمنا جميعا تلاوة مباركة لآيات عظيمة أثنى الرب فيها على نفسه سبحانه وتعالى، ثم ذكر آيات عظيمة من الآيات الدالة على قدرته العظيمة وعلى أنه إله الحق سبحانه وتعالى المستحق للعباد وعلى بطلان ما يعبد من دونه جل وعلا من الآلهة من أصنام وأوثان وغير ذلك مما يعبد من دون الله من بشر وجن وحجر وغير ذلك، بعدما ذكر ما فعل بأعدائه الذين أشركوا به وتعدوا حدوده وما أنزل به من العقوبات والنقمات وما حصل عليهم من أنواع التدمير والخزي وما أعد له في قهر من قوم صالح وقوم لوط وغيره من أعداء الله. ثم ذكر سبحانه حمده له وثناءه على الصفين، قال جل وعلا الحمد لله وسلام على عباده من الطهر، فحمد نفسه جل وعلا وسلم على الصفين من عباده الملائكه والرسل عليهم الصلاه والسلام لانهم هدى في الخلق وموجهوهم الى الخير، فالملائكه تنزل بما يمرها الله من الرسالات والرحمه وإليها ان ينفع الناس، وتنزل بالنقمات والعقوبات لاعداء الله الذين خالفوا رسله وتعدى حدوده، وبين بعد ذلك انه سبحانه خير مما يشركون به الناس وانه واحد الاحد وقال على كل شيء ومالك لكل شيء العلم باحوال عباده قال لا يرى الغيب ولا يعلم سواه، بين سبحانه انه مستحق العباده وانه هو الذي خلق ما خلق من الحدائق وغيرها والانهار والبحار وغير ذلك وما هيئ العباده من اعمال القرار الى غير ذلك من اجاب بهم الضر ومن غير هذا من الايات التي بينها سبحانه وتعالى. لأنها تدل على أنه عز وجل المستحق للعباده، وأنه رب العالمين، وأنه الذي خلق ما فيه راحة عباده والإحسان إليهم وقضاء حاجاتهم وبيان من يهديهم به إلى طريق النجاة وإلى الصراط المستقيم. فجدير بطالب العلم أن يتدبر كتاب الله لما فيه من العلم والهدى في كل مقامات، في العلم والهدى لما شرع الله، في العلم والهدى لما أعد الله لأوليائه من أنواع النعيم، وما أعد لأعدائه من أنواع المقامات والعقوبات العاجل والعاجل، وبه هدى وبيان الآيات والحجج والبراهين الدالة على أنه رب العالمين، وأنه مستحق العبادة جل وعلا، وأنه خالق السماوات وخالق الأرض وما فيها من العجائب والغرائب من الهور والبحار وأشجار وثمار وحيوانات ومعادن وغير ذلك، وهو الذي جعلها قرارا ثابتة داخلة لا مضطردة ولا مائدة ولا مستقرة حتى يسترح بها العباد ويستقروا ويطمئنوا، وجعل بينهم أنهار ينتفعوا بها في شربهم وبسقيهم الأشجار والزروع وغير ذلك، وجعل فيها ما جعل الطرقات الموصلة إلى البلدان والمياه وغير ذلك. وهو سبحانه وتعالى الموجد لكل ما ينفع العباد، وهو بيده تصريف الأمور وإيجاد المضطرين، وبيده إيجاد الأرزاق التي يحتاجون إليها، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. ومن تدبر كتاب الله عرف الأمر على حقيقته إذا وفقه الله وهداه وصار على صراط المستقيم وعلى أمر المبين ضد ما عليه الأعداء والجهلة من الظلمات والحيرة والشك والبعد عن كل ما يسبب النجاة والعافية. ثم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الشارحة المبشرة لما قد جاء من كتاب الله، والدالة على المزيد من الآيات والبصائر من الدافعة إلى الله والسنة إلى صراط المستقيم. الله جل وعلا ذلك على يد محمد صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما ينفعهم ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم وما قد يختلفون فيه، كما يقول جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر يقولون للناس ونزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للأمة ما قد دفع عليها كتاب الله وما قد يدفعه الله من أحكام زائدة على ما في كتاب الله، وما هناك من تفضيل نعام وإيضاح مجمل وقيد مطلق وغير ذلك مما جاء في السنة التي تبين كتاب الله وتشرح معناه وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح من الأحكام ما قد يخفى على كثير من الناس. لا أولانا وما أحق لنا وما أولى للعلم في كل مكان وطلاب العلم في كل مكان ما أولاهم بأن يعنوا بكتاب الله قراءة وتدبرا وملاذرة فيما بينهم واستنباطا ومراجعة لكلام أهل التفسير وللأساتذة فيما قد يخفى حتى يكونوا على علم وعلى بينة وعلى صراط المستقيم فيما يتعلق بكتاب الله وهكذا في السنة يعنون بها حفظا ومراجعة وعناية لكلام الشراح المعروفين بالاستقامة والمعروفين بالعلم، وعناية أيضا بجانب الأحاديث وما قاله أهل العلم في ذلك حتى يستمر كل واحد منهم بالعلم والهدى وما أوضحه أهل العلم فيما قد يخفى من آية أو حديث قد يظهر أو قد يتوهم المتوهم أن هناك بينهما معارضة وعدم اتجاه أو ما أشبه ذلك، ثم قد يخفى على الناس فيما يتعلق بالآيات أو بالأحاديث أو بالأحاديث مع الآيات. من رزق العناية بالقرآن تدبرا وتعقلا وتفهما ومذاكرة مع إخوانه وزملائه ومع مدرسيه اسكن مع أهل العلم إطلاقا فإنه يوفق للحق والصواب، وهكذا السنة إذا عمل بها وحذر ما تيسر منها وعرف عني أيضا بجامع الأحاديث التي قد تزعل أنها التخالف أو تجرهر بالنسبة إليه أن هناك تخالفا أو تناقضا وليس الأمر كذلك، ولكن طالب العلم قد يبذله في المراجعة والمطالعة شيء من مظاهر الاختلاف، ولكن عند النظر عند التأمل وعند مراجعة أهل العلم عند جمع الآيات وجمع الأحاديث يزول كل شك ويأتي العلم وتأتي البصيرة ويتضح ما قد أشكل وما قد أخطأ وما قد خفي. وهذا أيضا مجرد خروج الإنسان يبتلى في الحيرة في بعض النتائج، إما بكونه لم يحسن الأصول ولم يفقهها، أو لأنه خفي عليه بعض النصوص، أو لأنه خفي عليه بعض ما ذكره أئمة اللغة وصلاح الحديث وأهل التفسير، فإذا راجع واعتنى وقابل النصوص وتأملها اتضح له الحق وزال عنه نفس وصار على نور وعلى بينة كما رأى له الصباح بعدما كان في الليل. الحمد لله على ذلك، ونسأله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهداية. ثم نعود إلى موضوعنا وهو يتعلق بالرواد وما ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق. الرواد له شأن، هم قادة وضعاء، يبدأ فيهم النصح ويبدأ فيهم الأمانة ويرجى فيهم العلم بما ينبغي لمن هم تحت ريادتهم. فأولا يجب عليه الإخلاص والصدق فيما وكل إليه، وأن يكون أهل الإخلاص لله عز وجل يمتغون وجهه بما يقومون فيه وبما يعملون، وأن يكون صادقين بما يقدمون لا متلصمين، فإن الإنسان قد يتعاطى الأمور تلصما وإظهارا لأنه قد فعل ما وكل إليه، ولكنه لا يعطي ذلك الحقيقة، لا يعطي الصدق، لا يعطي الصدق، لا يبذل الوسعة، لا يعنى كما ينبغي. قال ابن القيم رحمه الله قبل ذلك يقول جل وعلا: قل انظروا الى يعبد الله ومثل له الدين حنفاء. يقول سبحانه وتعالى: فادعوا الله ومثل له الدين ولو كره الكافرون. ويقول: اعبد الله ومثل له الدين انا لله بن الخالق وايات ما نكهين. الله عز وجل يقولنا ان نخلص له العباد وان نكون في دعائنا مخلصين وان نخلقنا لهذا الامر، فعلينا ان نخلص لاماننا كلها وعلينا الصدق، فان الله يقول: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه وارضاه عنه، ذلك هو العظيم. وصدق في الاعمال وبذل الوسع فيها، اعظم التقصير، بل يبذل الوسع في ما جعل اليه كان في تدريس، بل لا وسع في الإبانة والإضاعة للطالب قدر عقل الطالب وما يستطيع له قلبه، وإن كان في دعوة بذل وسعه في الدعوة إلى الله ومن الحق وإقامة إبراهيم على قدر العبيد وعلى حدد ما تتسع له عقولهم وبصائرهم، وإن كان في القضاء بذل وسعه في الأدلة واستنباط إبراهيم التي توصله للحكم بحق والإنصاف للمظلوم ورفع الظالم، وإن كان في ولاية من الولايات بذل وسعه في تحقيق حصول الولاية، كان قائلا بذل وسعه فيما ينفع من تفعل من توجيه وإنشاد وحسن العاقين وأداء الأمان وحفظ البصر والمسارعة إلى ما ينبغي وكف عما لا ينبغي إلى غير ذلك. وإن كان في ولاية مال اتقى الله لذلك وحفظ المال حتى يصرف في جهة الشرعية التي هي لها، وهكذا كل قائل كل وال يعنى بأداء الواجب الذي يتعلق بولايته وريادته وقيادته. أوان الصلاة تؤجل بعض الوقت، الوقت واسع، الوقت واسع إن شاء الله. المسجد المصلى الذي في القاهرة نعم الحرق عند الله أجل تعالى ورصة إن شاء الله. هذا أوصي أبناء الأموات وإخوتي في الناس أوصيهم بأمور. الأمر الأول هو الإخلاص بالصدق فيما أجر إليه ويخلص لله في ذلك، لأن الإخلاص هو خير كل خير وهو من أسباب العون لهم والرضا عنهم ومضاعفة أجورهم. ثانيا الصدق يبذل الوصف بما أوكل إليهم من توجيه والإرشاد وتنبيه على ما ينبغي التنبيه عليه لعمل لا يرضى أو ترك ما لا يحسن أو ما أشبه ذلك، لا يبذل الوسع في أداء واجبه نحو من هو غائب عليه. قد سمعتم قول الله جل وعلا اتقوا الله هو مع الصادقين، قوله سبحانه قال الله هذا اليوم ينفع الصادق صدقهم الآية، والصدق في القول يكون في العمل والسيرة وفي أقوال العبد وفي أعماله. قد يصلي ولا يصوم، قد يصوم ولا يصوم، لماذا؟ لأنه ما أعطى صلاة حقه، صام ولا أعطى صوم حقه، فعاطى بعض المحرمات ويتوقف الصوم ولا تضعف ثوابه، قد يحج وله صادقا لعدم عنايته بواجبات الحج وأدائها على الكمال وكف عما لا ينبغي واستكفاء ما ينبغي في هذا المقام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في التمنونيه والصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركن للبنيان. قال وحقيقه الاخلاص توحيد المراد فلا يداخله مراد ثاني، هذا الاخلاص حدود المراد، وان تجمع قلبك على ان المراد يرضى الله تقرب اليه والحذر من نفسه سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلا يداخله مراد ثاني، المقصود بأعمالك هو وجه ربك والتقرب لديه وزلفى لديه وفوز بجناته وكرامه. قال والصدق توحيد الإرادة وهو بذل، وهو بذل الجهد لا كسل ولا مكران. فالصدق توحيد، فالصدق توحيد الإرادة جمع الإرادة والنصح فيها بما ولد عليه لا كسلا ولا مكران، بل عنده النشاط وعنده المبادرة والموالاة بين الأعمال على قدر المستطاع في أعماله. فالصادق يجمع وسعه ويبذل وسعه ويجمع قوته على أداء ما هو فيه، والمخلص قلبه مملوء من حب الله والإخلاص له في هذا العمل، وأنه ليس هناك مراد آخر يسعى لأجله، بل هو يريد وجه الله والدار الآخرة فيما أوكل إليه وفيما أمر به وفيما هو محسون عنه. فليكن عملنا دائما على هذا الوجه عن إخلاص وعن صدق، عن قصد لوجه ربنا بأعمالنا، والعبادات هذا معروف بها، والعادات كذلك عادات والأمور الإدارية والأمور الدنيوية بالإخلاص وطلب الأجر تكون عبادات تكون عبادة. إذا قام بأمر دنيوي لكن يريد من ذلك نفع المسلم والتقرب بذلك إلى الله صار ذلك العمل عبادة بعد أن كان عادة. إن أكل يتقوى على طاعة الله، نام يتقوى على الصلاة، لبس يستر عورته ويتجمل حيث شرع الله له جمال والعناية بذلك كما يفعل في أفعال الجمعة والأعياد ونحو ذلك صار عبادة. فالنبي أيضا في سيادة إخوانه وريادتهم وقيادتهم إذا نوى بذلك إخلاصه لله وخلص فيها لله، فهو يريد أن يكونوا من خير عباد الله ويكونوا متأدبين الأدب الصالحة، كان هذا عبادة بحقه لإخلاصه بذلك وقصده وجه الله بذلك. ثم هو مع ذلك مع الإخلاص يصدق، لا يترسل ترسما بل يصدق في نصحهم ويحطيها بها أسجد إليه من الأمور عن جد ونشاط ومؤلاء وعدم كسل وضعف، لكن على هذا الاختصاص وعدم الخطأ فاتقوا الله من خلقه. أمر آخر يتعلق بالغائب، والغائب للجيش والقائد لقبيلته والقائد لقريته والقائد لبلده وأي قائد كان في سكن طلاب أو سكن جنود أو غير ذلك يجب عليه أن يعنى بنفسه وأن يكون قدوة صالحة لمن حوله بأخلاقه وأعماله وقيامه وقعوده ونومه ويقظته وأكله وشربه ولباسه وغير ذلك، يعتني بالأمور التي يلحظها الناس ويتدابه بها، لأن يبتدأ في أمر غيره. أما في بيته مع نفسه وحده فلا كانه شأن آخر، ويعبد الله ولا يقدم على محرم، لكن له توسع ذلك الأمور مباحة ما ليس له عن الناس. فالحاصل أن القائد يتحرى بأعماله ما يرضي الله ويقرب لديه ويتباعد عن التساهل حتى يبتدأ في ذلك. فالداعي والقائد والسلطان والقاضي وشيخ قبيله وامير البلده والقريه يبتدى به ويتاسى به ويحتج بافعاله، وان كانت ذات الحجه لكن من طبيعه الناس الحجه في قوامهم وكبارهم وامرائهم وقضاتهم ونحو ذلك. القائد هنا وان كانت قياده خاصه وليست كقيادة عامة لكنها شأنه حتى علم الثلاثة لو شأن، فالوصية في أبنائي وإخواني أن يعنوا بأحوالهم في صلواتهم من جهة الخشوع من جهة المزارعة من العناية في الصلاة في أكلهم في اليمين في ثيابهم وملابسهم ورفعها حتى لا تنزل عن الكعب في لحاهم تكبير اللحى وإخوانها وإظهارها. هذه أمور لا بد لها بها. والله جل وعلا يقول لقد كان في رسول الله أسرة عدل، لأنه محجوب عن الناس ويجب أن يتأسى على رسول الله. فالقائد وإن كان دون رسول ليس بها رسول، لكنه له قيادة وله تبع قيادة، وليس كان أهل العلم الواجب عليه أكثر مما يجب على غيره قيادة، لأنه بسبب علمه يظن الناس بما يفعل أنه خلف عن علم وخلف عن الشريعة، فيكون تأسى في ذلك. وطالب العلم أمره شديدة، عليه التقي أن يبتلى به في شيء يضره وفي يضر الشريعة. ثم الأمور أقسام، شيء واجب شيء مستحب شيء مباح، فلا يكون لشيء ما يليق به الواجبات يبتلى بها أكثر، ويحرص على أن يؤديها كما شرع الله، والمستحبات يعطيها ما تستحق، لكن ليس مثل الواجب، ولكنه يعتني بها كثيرا ويهتم بها حتى لا يضيع شيئا من المندوبات والمستحبات، ويشكر الله وتنفع المسلم وتزيد من اجره وترفع من درجاته. وهناك امور مباحه يلاحظها حتى لا يتعدى حدودها، يلاحظها ويكون بها كما ابيحت، ليست مزيدا فيها ولا منقصا منها مما يفيدها عن دول المباح الى دول الاخر. ثم امر اخر وهو ان يكون في مجالسه واجتماعاته داعيا وموجها وناصحا ومنبها، لا مجرد سواليف لا فائده فيها او ضحكات لا فائده فيها، ولا باس بضحك عند اسبابه، ولا باس بكلمات طيبه لكن ذكر الحاجه والمذاكره فيما هذه يريح النفس على الشيء، لكن في حدودها في حدود المباح وفي حدود الحاجه، ويكون غالب وقته على الجد والنشاط والهمه العاليه، ويستعان بالاوقات الاخرى التي فيها المباح والمحادثه المباحه والتبسم والضحك عند وجود اسبابه، هذه الاوقات الاخرى ولها شانها عند وجود اسبابها. امر اخر هو العنايه بالامانه في كل شيء، يكون امينا فيما يكر اليه من نقود او اشياء اخرى، يكون امينا يحاسب نفسه ويحاسب من تحت حتى لا يكون امانه او يكون هذا من حوله منتسبا اليه، بل يكون حريصا على اداء الامانه ملاحظا لمن تحت يديه، حريصا على ان يكون معه صادقا في اداء الامانه حتى لا ينسب اليه ولا الى من يتعلق به انه كان امانه، فامانه هو عظيم وامر بادائها، علينا أن نؤديها وأن نرعاها والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فلا بد في حياه الامانه وهذه على ادائها واجراتها كامله. ثم امر الاخر هو خوف يحاسب نفسه كثيرا ينظر هل اتى الواجب فقال ان ارشد اليه لا يرسل بين نفسه وبين ربه له عنايه عند النوم في اثناء الليل فيلقاه منافق ينظر ماذا قصر فيه ماذا اخل به ماذا يجب عليه ان يفعله حتى يكون دائما على بينه وعلى بصيره فيما ياتي غيره. قد يرفض فتفوته اشياء ينبغي غيره او يقع في اشياء او من تحت يده في اشياء لا ينبغي ان تفعل مع المحاسبه والتذكر والتامل يستضح له المقام ويعرف غيره ما ياتي وما يذر. وينبغي ان يكون له خواص ينبهونه على ما قد يقصر فيه وعلى ما قد يحصل على ما يحصل ان يتكلم فيه او يلاحظه كل الخواص من خواص اخوانه يفهم معهم ماذا قصرت فيه ماذا ترون ان نفعل ما هو الذي ينفعنا جميعا يعني يكرمنا لا يدعي الكمال وانه قد كل شيء قد يكون له خواص لان اخوته ومن كان كثيرا قد يقصرون في الملاحظه قد ياتون اليه قد ينبهونه قد يفرح بعضهم بذله ان اكون له اجر لهما من النفس ولكن هو يكون له صفوه خلاص يكلمهم ويسالهم عما قصر فيه ويفتح صدره للانتقاد ولا يغضب اذا ارشده بعض اخوانه او نبهه بعض اخوانه ولو اتى الاسلوب يكون صدره مرح يكون واسع البال يتحمل ولا يغضبه ان بعضهم اتى اليه الاسلوب لان بعض الناس قد لا يكتب الرساله ولكن من طبيعته عدم الاسلوب الجيد فاذا توجه اليه باسلوب فيه خشونه او يرى انه ليس بملازم فلا يحمل في قلبه شيئا بل يحمله على احسن المحامي وان هذا اسلوبه وان هذه طريقته. الجاده الان له اساليب لا يرضاها كل احد له اساليب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرع عنها ولا يتاثر بها عليه الصلاه والسلام وكذلك الجهله بما انه علم له اساليب قد يغلطون فالواجب الا يكون المسؤول ضيق الصدر قد يسوءه ما قد يسمع مما فيه قصور لكن يرشد اذا سمع كلاما لا يلعب الشر يرشد وينبه هذا لا ينبغي على الاسلوب واذا كان كي يتحمل الخشونه وكلمات غير ملازمه لكن ليس فيها معصيه انما فيها شيء من شؤون الادب او شيء من الاسلوب الذي غيره افضل منه فليكتفى خطوه لهذا ويتحمل ولا يؤثر في قلبه شيئا بل ينفع يستفيد ما ينفع ويحفظ الذي نبهه ويدعو له بالتوفيق ويعمل بما ظهر له من الخير. امر اخر وهو عظيم جدا هو ان يسال ربه دائما وينطلق بين يديه ان يوفقه وان يعينه وان يرشده الى الخير ويجعله مباركا وان يهديه بما فيه الخير والهدى والصلاح وان يعينه لجنته وشيطانه وهواه هكذا في اوقات مناسبه يا ابن ربه السجود يا ابن الليل بين اذان ونقاله ابن ربه ان الله يعينه على ما حمل وعلى ما ينبغي يعينه على طلب العلم يعينه على اداء الامانه يعينه على اسباب الفهم عن الله والفهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ويساله ايضا العون على اداء ما اسد اليه وما حمل به من سائر الامور التي حمل بها نحو اخوانه او غيره. لا يتربى كل شيء ولا يمل ولا يتعب بل يستمر في الدعاء والملجا الى الله ويستعمل به على كل شيء فانه سبحانه نعم المولى ونعم النصير ونعم المعين وهو سبحانه يامرنا بذلك يدعوني يستجيب له وسال الله من فضله واذا سالك عبادي عني فاني قريب وجود له الداعي دعانا فعلينا ان نلجا اليه دائما وان نساله من فضله وان نستعين به كل شيء وان نفضح كل ما لدينا بين يدي سبحانه وتعالى ونساله العون على اداء الواجب ونساله العون ايضا على التبصير والتدقيق والصبر الحق حتى يكون ابدا منطلحا بين يديه خاضعين له نرجوه ونخافه ونعلم ان كل لك ينفرد وانه موفق والهادي فلهذا نطرح حاجاتنا بين يديه ونساله ما صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا ترى لهم. لا يصلح الناس فوضى لا ترى لهم، ولا ترات إلى جهالهم ساد. أرجو من فضيلتكم التعليق على معنى هذا البيت وما فيه من أسس القيادة الاجتماعية، وجزاكم الله خيرا. هذا بيت عظيم وقواعده معروفة. هذا البيت عظيم. والشاهد: لا يصرف الناس فوضى لا ثراث لهم، لا ثراث لا قوة لهم. حكماء ثراث هم الأشرار والقوات والحكماء والكبراء. إذا كان الثراث في الظلم فإن الثراث جمع سالم، وهو الذي يشوف الليل مثل الثراث الأحقاب والولاة العوالي. أما الثراث فهو جمع سليم، هو السليم الفاضل عالم كبير. الناس لا يصرف الله إذا هم قادة حكماء يرشدونهم ويأخذون على أيديهم، ولا ثراث الموجودون إذا جهالهم سائل. إذا كانت سائدون هم الجهال فليس هناك ثراث، فهم في معنى فوضى. الجاهل لا يجبر الناس ولا يستطيع أن يحكم الناس ولا يقف عند الحدود التي ينبغي أن يقفوها ويقفوا عندها لجهل. فالواجب أن يكون الأمور ثراث حكماء أهل الدين وأهل القوة وأهل البصيرة، حتى يحكموا المسيرة وحتى يوجهوا الرعية إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم. وهذا يعم الكبير والصغير، يعم الجهة القبيلة، يعم السلاطين والأمراء، ويعم غيرهم. فإن يعم غائب قومه والضائب للطلبة، ويعم غيرهم. والضائب لا يفلق أهله، والضائب يجب عليه أن يعتني بالرعية ويسعى لها في الخير ويرشدها إلى الصواب. وقد يكون الراعي ليس عنده العلم الكامل، لكن يكون عنده المشيرون والموجهون والمعلمون الذين يرشدونه إلى ما قد جئت عليه، ويعينونه على ما قد لا يقبلونه فيقع في الجهل. فإذا صار من الراعي مع الأمير، مع السلطان، مع الجمهورية، مع مدير المدرسة، مع مدير المعهد، مع مدير الجامعة، إذا كان لديه من يشير وينصح ويوجه ويوجه إلى ما قد يبلغ وما قد يخفى، استقامت الأحوال. وإذا تساهل الناس في هذه الأمور وتراءت على الناس من لا يفهم ولا يعي ولا يعقل ولا يستعين بأهل الخير والفطنة والبصيرة والعلم، فضاعت الأمور وتغيرت الأحوال. فلا بد من العناية بالنيابة والقيادة لجميع الوجوه، من جهة العلم، من جهة المستشارين الأخيار، من جهة التعاون معهم ونحو ذلك، حتى تفرع الأمور على علم وعلى هدى وعلى بصيرة. فإذا أهمل هذا وأهمل هذا ضاعت الأمور. إذا أهملت القيادة الحكيمة وأهملت الاستشارة ولم يقف مقابل عند ما يجب من الأحكام، ضاعت الأمور كل النظام وخرج الهوى وأكل الناس بعضهم بعضا وقلت الموازين وتعدد الحدود إلى غير ذلك. أما السؤال الثاني فيقول صاحبه: فضيلة الشيخ، تعلم أن هناك صحوة إسلامية مباركة بين الشباب، ولكن الملاحظ أن هناك فجوة بين الشباب الصالح وبين العلماء، وهذا أمر له خطورته، فما هي السبل التي ترونها واتخذتموها لإزالة هذه الفجوة الخطيرة؟ وشكرا. هذا شيء واقع، فجوة بين كثير من الطلبة وبين كثير من العلماء في بلدان كثيرة في مواضع كثيرة. كثيرة بلد واحدة، هذا واضح، وله أسباب، له أسباب كثيرة، منها قلة علم الطالب وعدم انتباهه لحاجته إلى طالب العالم وقراءة عليه أو مجاراته أو سؤاله، ومنها حياء أو الحياء الذي لا ينبغي في الحقيقة، هوى ليس بحياء، إن الحياء لا يأتي إلا بالخير، لكن بعض الطلبة عنده حياء زائد ليس بحياء ولكنه هوى وضعف لا يستحي أن يسأل ويستحي أن يقرأ، وبعضهم له أسباب أخرى، أنه بعض المعاصي يخشى أن يوفى عليه العالم، حريق يدخن يتهم في أشياء أخرى، يشكل ثيابه، له أشياء من الكلم التي تنكر عليه، فهو بسبب ذلك ينكر من أهل العلم والاستقامة، لأنه يعلم أن هذه الأخلاق سوف تنكر عليه وسوف لا يرضاها تعالى منه، فذنوبه الخوف وذنوبه تبعد. ومنها أسباب أخرى قد تكون كاملة، إما من جهة وحشة بين عالم وبين أهل البلد أو بينه وبين جماعته الذي يطيع فيهم لأسباب أخرى ذلك، أو لخصومة، أو لأسباب أخرى، أو لوجود أعلاف خبيثة تمثل طالب العلم العلماء ويدعوه إلى البعد عنه لإفساده والقضاء عليه وجره إلى ما هو عليه من الباطل. وهناك من جهة العلماء أيضا أسباب، منها كثر بعض العلماء وعدم صبره وتحمله على إرشاد الطلبة والانتفاع بهم وتحمل ما قد يقع من سوء أسلوب السؤال أو تفاؤل من كثرة الأسئلة أو ما أشبه ذلك مما يدعو إليه الكسل والضعف. ومنها قلة علم العالم، بعضهم طالب العلم وإن بني عالما وإن كان عنده دكتوراه وفقد دكتوراه في هذا الشيء، ما عنده علم يستطيع أن يقابل به الطلبة، وطلبة العلوم عندهم نشاط وعندهم اهتمام بالدين وعندهم رغبة في العلم ويسألون وقد يحرجون المسؤول ويقول على أسئلة وبعيد عنها، فيستحي أن يقول لا أدري ويخشى أن يقول كذا وكذا فيخطئ فيكون أشد فضيحة. فهذا أيضا من نشر العالم من النقاء للطلبة وعدم الانتفاع بهم، إما لجهله وإما لعجزه وكسله. وهناك أسباب أخرى أيضا وهي مشاغل، فمن بعض العلماء له مشاغل كثيرة قد مرت به فهو ليس عنده وقت كما ينبغي، فهو لا يستطيع وقته لإسماع بهم ومنعه والانتصار بأسماء بهم، فلهذا لا يستطيع وقته لإسماع بهم، فإن رأوا من وقته وكانت مشاغل لن يستفيد وأعطاه يرغبون بالتماس ليلي لأنه لم يجدوا عنده وقتا يتسع لمغاربه وحاجاته. ومنها أسباب أخرى وهي أنه قد يكون هذا العالم عنده معاهد، عنده تشابه في أمور دينه، فينتظره الطلبة ولا يظلم أخلاقه ولا يطمئن إليه فتواه وسؤاله لما رأوا من ظاهر نقصه من حق لحية أو إسلام أو لهجة وراء الدنيا خاصة على الدنيا واشتغال بها وتضييق عليها وقته أو أسباب أخرى يقع فيها بعض من زبد العلم. والواجب التقاعد، الواجب على الطلبة أن يهتموا بهذا اللقاء ويحرصوا على اللقاء للعلماء والمدرسين وغيرهم، ولو وجدوا من العالم شيء من التبرم أو شيء من الضعف أو شيء من الاستثقال، ولو يصبرون ويتحملون، فالعلماء السابق يعني السنه الصالح يصبرون ويتحملون إخوة العلماء وعدم عناية بهم وعدم الاطمئنان اليهم وعدم البساط لهم، لكن يصبرون يحضرون حلقاتهم ويسالونهم ويتحملونهم ما قد يقع لو صرف عليه او اعرض عنه او شبه ذلك، لا يبالي يحضر ويسال ولو هكذا كان اهل العلم. المسائل رحمه الله كان بينه وبين الله بعض المشايخ شيء من الوحش، وكان يحضر ويحتكي حتى يسمع الاحاديث من غير وحشه ما تمنعه في عدالته من الشيخ، ويحضر ويستفي ويقول قراءته عليه وانا اسمع ولا يقول حتى هذه يهدي عنه ويقول قراءته وانا اسمع لانه تكتفي هنا وهنا ويحفظ الخلق. المقصود ان هذا العلم الحديث الضارب يتسنى الاوقات الناس المتحراها فياخذ العلم من العالم الذي يود ان ياخذ عنه ويرى فيه القدوه ويحضر حلقاته ويحضر عما اشكل عليه، ولو فرض انه وقع له بعض الاحيان معه شيء من الوحشه او شيء من الكلام الذي لا الناس او تبرر منه فقد اسكت او اعرض عن سؤاله او ما اشبهه لا يبالي، يعتذر ويحضر على احسن حال ويحضر ويسال ويحب الاجتماع. وكذلك لو وجد عنده مجال يتحرى الاوقات ويجتهد في وقت مناسب ولو كان على مساله واحده او مسالتين لا باس يوم العدل. المقصود ان الطلب عليهم الهدايه وعليهم الجد في لقاء العلماء وتحمل المشاق ولا يجهلوا ولا يضعفوا ولا ينجوا بسبب سوء كلام من العالم او سوء جواب او كلمه غير مناسبه او تبرم او ما اشبه ذلك، ليتحمل وليحضر وليسال لانه المقصود العلم ليس المقصود شيء اخر حتى يستمر من ذلك. فله اسره في الصحابه والتابعين. جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجلس عند زيد مثال غير يضرب الباب عليه يقول اخشى ان يكون مشغولا او اخشى ان يطلع عليه، فلو رضي ابن عباس الباب لا ادخلوه وريحوه في يجلس عند الباب ينتقل فيه الى فيه من مكان الى مكان حتى يظهر فيه. اذا خرج فيه شفيعه يساله عن الحديث ويستشكره ثم يذهب. وهكذا اهل العلم يعتنون طلبة العلم الصادقون يعتنون بالعلماء ويتحررون الاوقات المناسبه ولا يسر عليهم بل يتحررون الاوقات المناسبه فيكونوا فيها، ولو ليس له الطريق ولو ركب معه السياره ولو زاره في اوقات يظن انه فيها مرتاح حتى يأتيه وحتى يسأل وحتى ينبه عنده تنبيه ايضا. وعلى العالم ما تقدم على العالم ان يصبر ويتحمل ويعطي ويعطي فائده ويفرح بهم اذا جاءوا ويسهل له المدين، واذا كان هناك وقت ناس طلبه لهم ليستفيدوا مما عنده، واذا امكن ان يقيم حلقه في مسجد اقام حلقه في مسجد يحضروا ويستفيدوا. فالمساله تحتاج الى ثقافه، الفجوه تحتاج الى ان يسدها هؤلاء وهؤلاء، يعني هذا يطلب وهذا يطلب حتى تنتهي الفجوه وتزول. ولا بد من صبر على هذا، لا بد من صبر لكل واحد، كل واحد يحاسب نفسه. فإذا صبر هو وقال هذا القرآن كفروا وتتابعوا وحصل الاتصال وحصلت الفائده بسبب هذا الثقافه. وهناك امور اخرى قد لا تخطر بالبال وقد لا نعرفها من هؤلاء ومن هؤلاء، لكن هذا بعض ما نعرف من الاشياء. اما السؤال الثالث فيقول صاحبه: فضيلة الشيخ، انا طالب حريص على الفائدة والقراءة، وانا احس بنفسي في بعض الايام بتقصير وشأم من قراءة قرآن وغيره، فبماذا توجهوني؟ لا تكون الانسان تعلم له امور تتعبه وتطلع عليه الدراسة اجر له هذا واجر له غيره، لكن لا بد من صبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اعطي احد عطاء خيرا ما اوسع على الصبر. والله يقول في كتابه العظيم: واصبر ان الله مع الصابرين، واصبر وصبر فان لله. فالصبر له شأن. والله يقول النبي: فاصبر ان العاقبه للمتقين. فلا بد من صبر على تعاطي العلم، على حفظ القران، على الاستنباط، على مراجعه كلام العلماء من التفسير وغيرهم. ولا بد من صبر على المعاهد على الدراسة ومجيئها في أوقاتها، وعلى ما قد يحصل من كفوة مدرس أو كلام لا يليق أو من موظف آخر أو غير ذلك. لا بد من الصبر ولا بد من حفظ الأوقات. وهناك علاج آخر يعين على الصبر وهو تذكر العواقب. عاقبة الطالب إذا أدرك وعاقبة الجاهل المنفرد ما لا تكون عاقبة الطالب لأن الصبر عز وكرامة ورفعة ومنزلة عالية، ويكون في مقام الرسل قائدا موجها معلما مرشدا، وعاقبة الجاهل معروف. فيذكر العواقب لمن صبر على العلم والدراسة حتى ينال ما ينبغي، وحال من رفد وتساهل حتى بقي في جهالة. كذلك أمر آخر وهو أن يتحرى الأوقات المناسبة التي ينشط فيها فيعمل ما ينبغي في دراسة ومذاكرة في كذا في كذا، وإن جاءت الأوقات التي يقوم بها ويكسل ويدخل عليها قراءة يدخل عليه النظر في الكتب يدخل عليه زيارة إلى العلم يشغلها بشيء آخر، يشغلها بقراءة التهنيف بزيارة بعض الإخوان للتحدث والتسلي يبي خروج إلى الصحراء يمشي بعض ها هنا وها هنا، يعني يشغل أوقات السهل أوقات التعب أوقات الانصراف عن الدراسة والمطالعة بشيء آخر وبعد كمراجعة التأييد وأحوال الناس صادم الناس كما كان في الأمم الماضية صورة النبي صلى الله عليه وسلم صورة الصحابة يشغل عن شيء آخر من عيادة المريض من زارة القريب من أمر آخر يسأل ربه ويعينه ويضعه إليه جل وعلا ويطرح ما أصابه بين يديه سبحانه وتعالى ويسأله العون على إكمال الدراسة وعلى الرغبة فيها وعلى الاستفادة والفهم ويكرم ويمنح ويجتهد بصدق وإخلاص، فإن الله جل وعلا يحب ذلك وهو كريم مجيب سبحانه وتعالى. هذه من العلل هنا أعلم. السؤال الرابع يقول صاحبه: ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها والتي تتعلق بالفقه وأصوله والمصطلح؟ الكتب كثيرة التي أعظمها وأشرفها وأولاها بالعناية كتاب الله والأصل الأصيل والمنبع الخير وينبع الهدى، وهو الذي أخذ عنه الصحابة العلم مهما اضطرار المسلم من المسلم، هو أصل العلم هو الموضوع وأساسه. النصيحة الأولى العناية بالقرآن في كل وقت في كل الأوقات قراءة وحفظا وتدبرا ومراجعة لكلام أهل التفسير الكتب الصغيرة والكبيرة حتى تستفيد من كتاب ربك وتنهي من الأحكام الشرعية كان الصلاة كان الزكاة كان الصيام كان الحج كان المعاملات كان المواريث إلى غير ذلك مما ذكر في القرآن الحديث، سواء في الأنبياء سواء في الأخيار أعمال أهل النار تستفيد من ذلك كل ما تريد. ثم السنة تزيد فعيمة من شرح لجبل من إيضاح حمود ينفعك وطبعي ينفعك، إلى غير ذلك فأنت تعلم من السنة ما يعينك على فهم كتاب الله وإيضاح ما قدرت عليه من تغيير مطلق من تخصيص عام من إيضاح الظلم إلى غير ذلك. السنة ناشئة العظيم وهي الرغبة الثانية وهي الأصل الثاني بما يعرف العلم، فعليك أن تعنى بهذه الأمور التي هي أصل دواءك الكتاب العظيم والسنة المطهرة، وتحفظ ما تيسر من السنة في بلوغ المرار في الأربعين النووية وأجيال الرجب الخمسين مثل الأحكام مثل الشهور الضغير للصور بقية رحمه الله. هذه الكتب كتاب التوحيد الشيخ محمد كيف الشبهات والعقيدة الواصلية، هذه الكتب لها شأنها مختصرة ومفيدة والأساس لها تنفعه. ثم بعد ذلك طالما ما سوى ذلك منتج الأخبار والإقليمية الملك كان جيد وجمع به صاحبه كثيرا من العلم من الأحاديث الصحيحة، كذلك من زاد المعارف القيم في هذه الأحباب كتاب عظيم مفيد فتح النجيب في البحران جزء عن الحميد في السليمان فرق بعض المستقيم في الإسلام الجنبية وهكذا كتب مفيدة وكتب في الإسلام الجنبية هم لأي كلها مفيدة من الصواعق من القيم ورد على الجهنية ومعطلة مثل الحنظرية الحنوية الاستفاد، هذه كتب عظيمة إذا كان الإنسان قد درس عالية في الجامعة وانتهى أو في شيء حالي رأت هذه الكتب تنفعه. أما في المعاهد أو في المتوسط ينبغي أن يتوسع حتى لا يشتري عن دروسه بل يكون معتني بدروسه، وإذا حصل عنده فرصة يطالب على الكتب المفيدة التي تنفعه في زاد المعاني القيم مثل الصراط المستقيم مثل أشباه من الكتب النافعة المفيدة من أشباه النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة كما الشيخ أحمد بن الوهاب وابن عبد الله ثم أسباب الرجال لها سنة من جديد من جداية إلى غير ذلك. أما كتب التأخير على مثل هنا كتب التأخير معروفة بعض كتب العلم الوجودي وبعض كتب الحسن الندوي وسيد قطب أخي محمد، لا غير كتب معروفة لهؤلاء فيها خير كثير. وإن كانت الجملة قد لا تكون من الأشياء تنتقد ولكن في الجملة مفيدة، كذلك سلسلة الحديث الصحيحة وضعيفها العلماء في بيت الله في نصف الألباني، كذلك إبراء ضمير له، الكتب أيضا منهاجة مفيدة. وهو أهو كما تقدم كل واحد قد يغلط، قد يقع عليه أشياء حتى الكبار قد يقع له أشياء، لكن هذا لو يقع له من أخطاء لا تمنع من قراءة كتبهم والاستفادة والعناية. والخطأ يفضح لطالب العلم، جميع الخطأ فأدلة بحمد الله لا تخفى على طالب العلم في نظر. وكل إنسان له أخطاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد رسول الله إلا صاحبها لقب صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يمنعه من خطأ أو خطأين أو غلط أو غلطين أو أكثر من كتاب مفيد أن يراجع ويستفيد منه. السؤال الخامس يقول صاحبه: نحن في البلاد الإسلامية باستثناء دول الخليج فلا يجب البلاد الطيبة قد تنشر أشياء نافعة قد تفيد جملة الدعوة جملة الثواب جملة الرابطة جملة المجتمع. بعض خدمة البلاد الطيبة قد تفيد وتأتي بأشياء نافعة تنشر أشياء نافعة، فإذا كان عند ذا الوقت وقال بعضها من المجلات النافعه والشريكنا ابن توضيح. يقول صاحب السؤال الخامس: نحن في البلدان الاسلاميه الاخرى باستثناء دول الخليج نلبس البنطال والقميص، فهل لبس البنطال والقميص حرام ام لا؟ ارشدونا جزاكم الله خيرا. لا نعلمه من شيئا اذا كان على طريقه من يلبس المسلمون في بلادهم وليس فيها شيء خاص يختص به